أثابكم الله. يقول السائل: كيف يكون الثبات على الدين في هذا الزمن وقد كثرت الفتن والنفس تضعف أمام شهواتها؟ الإنسان عليه تقوى الله في نفسه وإصلاح ما بين ربه والإقبال على الله والالتجاء إليه والإطلاع وسؤال الثبات. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ديتم، إذا أمرت بالمعروف والمنكر ولم يسمع منك استقم على طاعة ربك واعمل بطاعة الله، وإن كان زمن شر لكن لا بد أن يعمل ويستقيم، والأمر بيد الله. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.